وإن كان أمرا حتميا وقوع فهو من باب التعليل. من أين يؤخذ؟ من قوله وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. ومن فوائدها من فوائد الحديث أيضا أنه ينبغي للإنسان أن يذكر نفسه بما يحثه على اغتنام الفرص. وقوله وإنا بكم لاحقون، فإن الإنسان إذا قال هذا مطمئنا به فإنه يحذوه إلى العمل. ثم إن قوله إن شاء الله تزيده من ذلك، لأن الأمر ليس إليه بل هو إلى الله، والله عز وجل إذا لن يؤخر نفسا إذا جاء أجلها، فهذا مما يزيدك حرصا على اغتنام الوقت وعدم إضاعته. ومن فوائد الحديث أن المشروع أن يبدأ الإنسان بالدعاء بنفسه. من أين يؤخذ؟ نسأل الله لنا ولكم العافية، لنا فبدأ بنفسه، وهذا يوافق عموم قول الرسول عليه الصلاة والسلام ابدأ بنفسك ثم بمن تعود، لأن أقرب شيء إليك هو نفسك. ومن فوائد الحديث جواز الاقتصار في الدعاء، جواز الاقتصار في الدعاء. ولا الاقتصار؟ جواز الاقتصار ولا الاقتصار؟ الإمام الآن اقتصار ولا اقتصار؟ يعني هذا اقتصار، اقتصار يعني قال لنا ولكم فقط، وليس المعنى ولا تسلم غير وليس لغيرنا عافية. أما الاختصار فإنه قلة الألفاظ مع شمول المعنى، فإذا قلت اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله سره وعنده أوله وآخره هذا بسط، وإذا قلت اللهم اغفر لي ذنبي هذا اختصار لأنه شمل ما بسط لكن مع قلة اللفظ. أما الاقتصار فإنك تقتصر على بعض المعنى تحذف الثاني، تحذف ما تأتي بالمعنى كاملا بعبارة قصيرة، فهذا هو الفرق بين الاقتصار والاقتصار. إذا قلت اللهم اغفر لي ولأخي هذا اقتصار كلام الله، ولا قلت اللهم اغفر للمسلمين هذا اقتصار، وعلى هذا فقس. فالاختصار يكون النص قليلا لكن المعنى شاملا، وأما الاقتصار فيحذف بعض الشيء ويقتصر على بعضه، وهذا من باب الاقتصار. ومن فوائد الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كغيره من البشر محتاج إلى الله عز وجل وإلى عافيته، لقوله نسأل الله أن لكم عافية أو ما يصلح هذا، ما أصلح ليش؟ لأنه يعلمهم، فهو ليس هو الذي يقوله ولكنه يعلم. أنه سيأتي في الحديث الثاني ما يدل عليه. طيب، وهل يستفاد من الحديث مشروعية زيارة القبور؟ تأمل لا تتعجلون. من يقول نعم من السبب منه؟ أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم إلى خارج القبور، خارجوا منهم يعني تعليمهم إذا خارجوا يدل على يعني جواز عدم يعني إقراره، وأيضا يعلمهم. أنا أسأل عن مشروعيته لا عن جوازه. صحيح هذا الحديث يدل على الجواز ما في شك، لكن هل يدل على مشروعيته؟ طيب الآن إذا قلت لك إذا ركبت دابتك فقل سبحان من سخرنا هذا، هل يشعرك أن تركب الدابة؟ نعم نعم. كيف ترى يشرع غير يجوز، قل يشرع أن يطلب من الإنسان. فهذا السؤال الآن، هل يؤخذ من هذا الحديث مشروعية الخروج إلى القبور وزيارة القبور؟ لا مشروعة. هذا الحديث أريد كيف ذلك؟ والدليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم وضع دعاء مخطوفا عند زيارته، فهذا يدل على أنها مشروعة، لو لم تكن مشروعة لما أتى بهذا الدعاء. نعم. قوله كان إذا علمهم إذا خرجوا. قوله إذا خرجوا. طيب. إلى المقابر. إيه. طيب إذا خرجوا المقابر صحيح مو بعين. ولهنا عندي إن كان تريدون أن تقول إن هذا يدل على أن من عادتهم الخروج بقوله إذا خرجوا، ونحن لا نعلم فائدة للخروج إلا التعبد لله تعالى بذلك. كان من هذا اللازم يمكن، وإلا مجرد ظاهر اللفظ لا يدل على هذا، إنما يدل على مشروعية الذكر لمن خرج. كان إيه حال كان يعلمهم مشروعية الاستمرار. إيه نعم كان يعلمهم إذا خرجوا تفيد الاستمرار من يعلمهم، ولا شك أن التعليم مشروع ومشروع الاستمرار حتى يفهم الناس. طيب على كل حال إن أخذ من هذا الحديث فذلك المطلوب، وإن لم يؤخذ هم ما سبق. ما هو واضح، ما هو واضح. مثل ما قلت لك الآن الركوب على الدابة له دعاء مخصوص ومشروع لنا أن نقوله، ومع ذلك ما نقول الإنسان يشطع أن تركب الدابة لتقول هذا الذكر. نعم إيش لا مناقش. أنا يعني ابن عباس رضي الله عنهما قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبور المدينة فأقبل عليهم بوجهه فقال السلام عليكم يا أهل القبور، يغفر الله لنا ولكم، أنتم سلفنا ونحن بالأثر. رواه الترمذي وقال حسن. هذا يستفاد منه عدة فوائد. أولا معناها ظنه ظاهر ما يحتاج إلى شرح. نعم يقول ان الرسول مر فاقبل عليهم، فيستفاد من هذا انه يشرع هذا الذكر لمن مر بالمقبره وان لم يقصد الزياره، حتى لو مرت عابرا فانك تقوله. ويستفاد منه ايضا انه ينبغي اذا اراد ان يقوله ان يستقبلهم بوجهه، استقبلهم بوجهه، اقبل عليهم بوجهه. ولكن هل يكون من اليمين او من الشمال او من الامام او من الخلف؟ حسب السير. ربما تأتي المقبرة من ناحية القبلة، فإذا استقبلتهم كنت استقبلت وجوههم، وقد تأتي من الناحية الاخرى من يمين القبلة، فإذا استقبلتهم فقد استقبلت رؤوسهم، وتأتيهم من جنوب القبلة من يسار القبلة فإذا استقبلتهم استقبلت أرجلهم، وتأتيهم من خلف القبلة فإذا استقبلتهم استقبلت ظهورهم. وعلى كل حال حسب السير. ويستفاد منه أيضا مشروعية الذكر السلام عليكم يا أهل الدور، يا أهل القبور، يا أهل القبور. طيب ولعلنا الصحابة أن يقولوا أهل الديار من المؤمنين والمسلمين. فيستفاد من هذا ومما قبله أنك تأتي بهذا أو بهذا لا حرج عليك، لأن المخاطب مفهوم أنهم أهل هذه المقبرة. نعم قلنا نسأل الله لنا أن يشمل الأخرى ولنا، نسأل الله لنا أن يشمل الأخرى ولكم ألم مرض. لا هو يخاطب ناس، يخاطب ناس. وقلنا أن ممكن أن قوله أنا قول الإنسان نسأل الله لنا يحتمل أنه يريد نفسه فيكون من باب التعظيم، أو يريد من معه إن كان جماعة، أو يريد لنا نحن الأحياء. هذا بالنسبة لنا. لكن بالنسبة لكم هذا خطاب خاص. نعم بمن خاطبوا؟ نعم ايش بين القبور صور ماذا تقولون في هذا؟ هل يسلم في المقبرة المصورة او نقول لا بد ان تدخل؟ الظاهر والله اعلم ان المقبرة المصورة ما تصل في هذا، يعني حتى في الدنيا لو مررت بقوم جالسين في مكان بينك وبينهم سور ما سلمت عليهم، انما تسلم على من دخلت عليهم. إيه نعم نعم. قول ممر بالقبور ليس من ذكر الذي هو يرى الخبر النظري هو، لكن قبوره المدينه معروفه مكشوفه في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ما كانت مصوره. طيب الدعاء هذا ينبغي فيه أن يطال شهرا أو يجزئ سرا؟ يجزئ سرا إلا على سبيل التعليم، إذا كان معك أحد تعلمه لا فتشهر للتعليم. هل نقيت السلام على رؤية الميت أو الجنازة إلى قيام السلام نقيت رؤية القبر؟ لا وشو يعني إذا رأى القبر يقوم واحد؟ لا يعني يسلم نقيتها هو أهول كل حال إذا مر به، إذا مر بالقبور سلم. بمعنى حد لا بد أن، أما إذا كان بينك وبين المصور فالظاهر أنه لا يشرع. أي نعم تقول في سيارة وقفار، نعم تقول شيخ ذكر أن الشيخ الإسلام ابن تيمية ذكر أمرًا فقيل له قل إن شاء الله فلا أقولها تحقيقا لا تعليما. نعم. فليكن هذا منه. نعم. يكون هذا منه إن شاء الله تحقيقا لا تعليما. أي لكن بس هذاك الفعل هو غيره أن هذا شيء من فعل الله عز وجل. شيخ يقول في ذلك تعليق مشية الإيمان تقول هل أنت مؤمن تقول إن شاء الله؟ وشو جابنا الأخ ياسر مسألة من العقائد يقول هل تقول أنا مؤمن إن شاء الله ولا تقول أنا مؤمن بس؟ الصواب أنه فيه تفصيل، الصواب أنه فيه تفصيل، أنه فيه تفصيلا. بعض العلماء يقول لا يجوز، وبعضهم يقول يجب، وبعضهم قال في التفصيل. الذين قالوا انه لا يجوز يقول ان هذا يدل على شكك المشاك، والذين قالوا يجب قالوا لانه لو لم تقله لكنت مزكيا لنفسك، ولان الايمان هو ما مات عليه صاحبه وانت لا تدري مستقبلك. والذين قالوا بالتفصيل هو الصحيح، أنه إذا كان الإنسان يريد بقوله أنا مؤمن إن شاء الله يريد بذلك التبرك أو تحقيق وقوع الإيمان به بمشيئة الله فهذا جائز ولا فيه ولا فيه شيء. أما إذا كان حامل له على ذلك هو الشك فهذا إيش؟ هذا كفر، هذا يجب أن تجزم بالإيمان، يجب أن تجزم به، وبالتفصيل يزول الإشكال. نعم. فعل شيخ قلت لعله فعلا ما خالف الآية. لا هو رحمه الله صحيح خالف الآية، لكنه رأى أن الله عز وجل لا بد أن ينصرهم، هذا في أرض التتار، رأى أن الله تعالى سينصر المؤمنين لأن المؤمنين عندهم إيمان. نعم. وهؤلاء المعتدون ظالمون، وحسب الأوصاف التي علق الله بها النصر وكره الظلم وأهله، من أجل هذا قال أقولها تحقيقا لا تعليقا. نعم. ما نقول في قولنا إن شاء الله يعني في المؤمن إن أراد يعني الإيمان المطلق هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله، يعني الإيمان الذي يعني يجب أن يكون عندك. نعم. يعني نقول لا يعلق بالمشيئة، يعني له أن لا يعلق بالمشيئة، يعني إذا أراد مطلق الإيمان حرم التعليق، وأن هذا الكامل فهو يجب التعليق ولا يجب التعليق؟ على كل حال هو إذا كان الحامل له عدم التزكية يعني غالها خوف من تزكية نفسه فهو يجب أن يقولها لا حين ذكرنا أن التفصيل إذا كان تعليلا أو تبركا هذا جائز، لكن إذا كان خوفا من التزكية فهو واجب، وعلى هذا فيكون محرما وواجبا وجائزا. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم وقف عن كذا لم يذكرها قوله ان شاء الله. نعم. هل احد منكم يعرف الجواب؟ احنا قد اجبنا عنه سابقا قديم اظن قبل وجودكم، ان الرسول قد يقول قولا ولا يعلق بالمشيئه مع ان الله نهاه. نعم. ما نقول لما اوحى الله اليه بتحقيق ذلك الشيء فلا يعلقه بالمشيئة. لا هذا واضح اللي أخبر الله به. نقول هذا أخبار عن عزم وليته. نعم. وهذا تحقق ما يحتاج تعليق بالمشيئة. أي نعم. بخلاف الفعل هذا يحتاج إلى صح. هذا هو اللي احنا ذكرناه سابقا. أن إذا كان الإنسان يقول والله لا أفعلن كذا أو لا أفعلن كذا يخبر عن عزمه الذي في قلبه الآن. فكأنه يقول أنا عازم على كذا فهذا جائز ما في معنى. أصبر. أما إذا كان قصده الفعل إني فاعل يعني سأفعل هذا فهنا يعلق بالمشيئة، لأنه ما في ربما يحال بينه وبين الفعل. ففرق بين إخبار الإنسان عما في نفسه وبين إنشاء الشيء. والآية يقول إني فاعل ذلك لا إني عازم عليه، فأنت إذا كنت عازما فلا حرج، مثل ما تقول أنا سأسافر بمعنى أني عازم على السفر غدا، لكن قد أسافر وقد لا أسافر. أما إذا قلت سأسافر يعني يقين وبسافر تريد الفعل اللي هو السفر، فهذا لا تقوله إلا معلقا بالمشيئة. واضح؟ نعم. إذا الإشارة مع السلام إذا كان المكان بعيدا على المقابل لا لحاجة ولا حاجة، لكن هل إذا كان بعيدا بعدا لا يعد مارا بها؟ الظاهر لا يشرع. يعني لو فرضنا فيه مقبرة بينك وبينها مثلا كيلو، لكن شوفه هل يعد مارا بها؟ الظاهر لا يعد مارا بها، فلا بد أن يكون المرور عن قرب. طيب هل فيه أن الرسول عليه الصلاة والسلام يمكن أن يقع منه الذنب؟ وهل يقع منه كل ذنب او تختلف؟ تختلف. ما الذي لا يمكن ان يقع منه؟ الكبائر. نعم الكبائر لا تقع. وغيره وغيره يعني الكبائر مثل ايش؟ لا لا ما صح. كل ما يخل بالأخلاق لا يمكن أن يقع منه، والشرك مثلا والكذب والخيانة. نعم. حتى الإشارة بالعين ممنوع منها عليه الصلاة والسلام، بينما غيره قد يشير بالعين. طيب إذن الذي يمكن أن يقع بعض الأمور الصغائر ومع ذلك لا يمكن أن يقر عليه بخلاف غيره. الغير يمكن أننا يعني نثبت على أنفسنا ونبقى على هذا الذنب، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يمكن أن يقر عليه. طيب الذين قالوا لا يمكن أن يقع منهم من الأنبياء الذنوب مطلقا، كيف يجيبون عن مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام اللهم اغفر لي ذنبي كله وما أشبهه من الدعاء؟ إن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ممنوعون من الكبائر، من الكبائر يعني بعد النبوة، وممنوعون أيضا مما يفل بالشرف والمروءة كالكذب والخيانة والزنا وما أشبه ذلك، وإن هذا داخل في الكبائر. وممنوعون أيضا من الشرك، لا يمكن أن يقع منهم الشرك لأنهم جاءوا لمحاربة الشرك. قد تقع منهم بعض الصغائر ولا سيما الذي يكون مستندها إما غيره أو اجتهاد أو ما أشبه ذلك، هذا قد وقع. نعم، ولكنهم يفارقون غيرهم بأنهم لا يقرون عليه، ينبهون عليه ويتوبون منه أو يغفر لهم، مثل قوله تعالى: عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. فبدأ الله عز وجل بالعفو عنه أول، شوف كيف، ما بين له الذنب ثم قال عفونا عنك، قال عفى الله عنك. وهذا لا شك أن فيه غاية السماح للرسول عليه الصلاة والسلام وبيان مرتبته. وقال الله عز وجل: يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. وقال عز وجل في أسرى بدر: لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. وقبلها الآية اللي قبلها تبينها أكثر: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يسخن في الأرض، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم، لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. مثل هذه الآيات لا يقر النبي عليه الصلاة والسلام عليها، بل لابد أن يبين له عفو الله عنه ومغفرته إياه، أو ينبه على ذلك ويرجع إلى الله سبحانه وتعالى، بخلاف آية من البشر. وأما قول من قال إنه لا يمكن أن يقع منهم الذنوب، وتأولوا قولها: اللهم اغفر لي ذنبي كله، على أن المراد اغفر لي أو لأمتي ذنوبها، فهذا قول في غاية ما يكون من الضعف، ويدل على بطلانه أن الله قال: واستغفر لذنبك، نعم، وللمؤمنين والمؤمنات، صريح، فجعل استغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. فكيف نحمل على كل ما وقع من سؤال المغفرة من الرسول صلى الله عليه وسلم على أن المراد به المغفرة لذنوب أمته؟ هذا بعيد. وليعلم أيضا أن الإنسان قبل بعد الذنب والتوبة قد يكون خيرا منه قبل فعل الذنب. ما حصل الهداية والاجتباء لآدم إلا بعد أن إلا بعد الذنب الذي تاب منه. قال الله تعالى: وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. وكثير من الناس إذا وقع منهم الذنب وخجلوا من الله عز وجل واستحوا منه واستغفروا من ذنوبهم عادت قلوبهم أصلح مما قبل، لأنها كانت من قبل قد استروحت للطاعة وانشرحت ولم يأتيها من يثيرها ويخيفها، فبقت على ما هي عليه. فإذا جاءت المعصية ثم ندم الإنسان واستغفر صار في ذلك من صلاح قلبه ما هو بحسب توبته إلى الله وإنابته إليه. ويستفاد من أحد ما سبق أنه ينبغي لمن زار القبور وأراد السلام عليهم أن يستقبله بماذا؟ بوجهه، لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. ومن فوائد الحديث أيضا أن الإنسان ينبغي له أن يوطن نفسه على مستقبله الذي لا بد منه، لقوله: أنتم سلفنا ونحن بالأثر. فإن هذه الجملة لها معناها العظيم، يعني أنتم تقدمتمونا، والحال مع بيننا وبينكم واحدة، لكن أنتم تقدمتم ووصلتم إلى المنزل قبلنا ونحن لكم بالأثر. وهل يمكن أن نتخلف عنهم ولا ما يمكن؟ لا يمكن أبدا أن نتخلف. نسأل الله أن يسمع لكم خاتمة. ثم قال: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا. رواه البخاري. وروى الترمذي عن المغيرة رضي الله عنه نحوه، لكن قال: فتؤذوا الأحياء. لا تسبوا، ما هو السب؟ السب هو ذكر العيب، فإن كان في مقابلة الشخص فهو سب، وإن كان في غيبته فهو غيبة، إن كان ذابته فهو غيبة، وإن كان كذبا فهو بهتان، بهتان وسب أو غيبة. فقول لا تسبوا الأموات هذا سب، ولكنهم أموات، فهو سب متضمن للغيبة، لأنهم ليسوا عندك حتى نقول إن هذا سب مجرد. وقول الأموات جمع محلا بأل، والجمع محلى بأل إذا لم تكن العهد يفيد العموم، فيشمل الأموات المسلمين وغير المسلمين، حتى الكافر لا يسب إذا مات، لأنه كما سيأتي أفضل إلى ما قدم تعليل. وقول فإنهم أفضل إلى ما قدموا أي انتهوا إليه ووصلوا إليه، وقوله إلى ما قدموا يعني من العمل، وهم الآن لا فائدة من سبهم لأنهم وصلوا إلى الجزاء، ولا فائدة من السب، وحينئذ يكون السب عبثا. ثم إن كان لهم أحياء يسمعون هذا السب صار هناك علة أخرى، وهي إيذاء الأحياء، كما في رواية الترمذي فتؤذي الأحياء، فصار في سب الأموات، كان في سب الأموات معنيان: المعنى الأول أنه لغو لأنهم أفضلوا إلى ما قدموا، والمعنى الثاني أنه إذا كان لهم أحياء يتأذون فإنه يؤذي الأحياء. وحينئذ فسب الأموات دائر بين أمرين: إما لغو لا فائدة منه، وإما إيذاء للأحياء. فلهذا نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو ظاهر الحديث، أي أن ظاهر الحديث العموم، ولكن ذهب بعض أهل العلم إلى أن هذا خاص بالمسلمين، وأما الكفار فإنه يجوز أن يسبهم الإنسان ولو بعد موتهم. واستدل بما ثبت في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال أبو لهب لعنه الله للنبي صلى الله عليه وسلم، وذكر الحديث، فلعن عمه الذي لعنه ابن عباس، وابن عباس قوله حجة في مثل هذا، فهذا يقتضي أنه إذا كان كافرا فإنه يجوز سبه، لأنه ليس له عرض محترم، وهو إذا أفضى إلى ما قدم فإنه يجاز عليه، لكن بالنسبة لنا ليس له عرض محترم. ولكن هذا يأباه ظاهر الحديث، إلا أن نقول إذا سبه الإنسان تحذيرا من فعله وسلوكه فهذا لا حرج فيه، وإذا سبه لبيان حاله فكذلك لا حرج فيه، لأن المقصود بذلك ما هو؟ النصح، المقصود به النصح. وإذا سبه قبل الدفن فلا محذور فيه. هذه ثلاث أشياء. أما الأول إذا سبه تحذيرا من فعله فهذا ظاهر فيه المصلحة، لأن التحذير من فعل هذا الفاسق أو الكافر فيه مصلحة عظيمة، فإذا سبه وقال هذا الذي ظلم الناس وهذا الذي فعل وهذا الذي فعل يريد أن يحذر منه لا أن ينتقم منه بالسب، فهذا جائز لما فيه مصلحة. وإذا سبه أيضا لبيان حاله فهو أيضا جائز، بل قد يكون واجبا، وهذا كثير يقع في كتب أهل الحديث في كتب الرجال، يقول فلان ثم يذكره بما فيه من العيب. لماذا؟ من باب التحذير، يبين حاله علشان يعرف إذا روى الحديث هل هو ثقة ولا غير ثقة، وما زال الناس المسلمون كلهم على هذا. الثالثة إذا كان قبل الدفن ويستدل لذلك بالجنازة التي مرت بالنبي صلى الله عليه وسلم عنده أصحابه فأثنوا عليه شرا فقال وجبت. وقد يقال إنه لا حاجة للاستثناء لأن التعليل يخرجه لأن قوله فإنهم أفضوا إلى ما قدموا لا يكون إلا بعد الدفن. أما قبل فإنه لم يصل إلى ما قدم حتى الآن إلى الآن لم يصل إلى المجازات. وعلى كل حال هذا الحديث عموم لا شك أنه فيه تخصيصا والتخصيص في الحلف الثلاثة الذي ذكرنا التحذير وبيان الحال نصحا للأمة والثالث إذا كان قبل الدفن وأثنى عليه شرا لأجل قد يقول قائل أيضا إن فيه قد يعود للمصلحتين السابقتين إما التحذير من فعلها وبيان حاله. ويستفاد من هذا الحديث حكمة النبي صلى الله عليه وسلم وأنه يريد أن يحمي أمته عما لا خير فيه أو عما فيه شر. وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. ومن هذا نعرف أن ما يفعله بعض الناس الآن يأتون برجل قد مات من الرؤساء والزعماء ثم يبدأ واحد يسب بالطول وواحد يسب بالعرض وواحد يدافع عنه. وش الفائدة من هذا؟ نعم لا فائدة. هذا لغو وربما يحدث عداوة وبغضاء بين الناس وهو بالنسبة له هو قد أفضى إلى ما قدم وانتهى من الدنيا. وبالنسبة إلى مبدأه إذا كان ذا مبدأ خبيث معارض للشريعة يجب أن نسب هذا المبدأ نفسه. يعني المقصود أن نحن ألا يغتر أحد بمبدأه ومنهاجه. ما في سؤال آخر لأنه إذا سكتنا عن مبدأه بحجة أنه لا تسب الأموات فقد يغتر الناس به. أما أنك جادل بهذا الشخص لعينه فهذا لا شك أنه لغو من القول وأنه يجر إلى الأثام. وانتهى الآن الكلام على ربع المعاملات ربع الصلاة. العلماء رحمهم الله يقسمون العلم إلى أقسام. بدأوا بالصلاة لأنها آكد أركان الإسلام بعد الشهادتين. والفقهاء لم يتكلموا على الشهادتين لأن الكلام فيها عند من؟ عند أهل التوحيد والعقيدة. لكن يتكلمون على الأصول العملية فتكلموا على الصلاة وما يتعلق بها من الشروط كالوضوء كالطهارة. ثم ثنوا بالزكاة. لماذا؟ لأنها آكد أركان الإسلام بعد الشهادتين ولأنها قدمت في قول النبي عليه الصلاة والسلام الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. فلهذا قدموها. والزكاة لها معنيان لغوي وشرعي. والشرعي أيضا له معنيان زكاة النفس وزكاة زكاة النفس بالإيمان وزكاة النفس ببذل المال. فأما الزكاة في اللغة فهي النماء والزيادة ومنه قولهم زكى الزرع أي نمى وشد وطال. وكذلك الزيادة فإنهم يقولون زكى المال أو زكى مال فلان يعني زاد وكثر. وأما الزكاة في الشرع فقلت إنها زكاة النفس وزكاة المال وكلاهما زكاة نفس الواقع لكن الأول زكاة النفس بالإيمان والثاني زكاة النفس ببذل المال. زكاة النفس بالإيمان لها أمثلة منها قوله تعالى قد أفلح من زكاها. شوف ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها أي من زكى نفسه. ومنه قوله تعالى وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون. فإن كثيرا من المفسرين يقول المراد بالزكاة هنا زكاة النفس بالإيمان، لأنه قال للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة، وليس إتيان الزكاة بأعظم من فعل الصلاة، فدل على المراد بالزكاة هنا زكاة النفس بالإيمان. وأما الزكاة بالمال فهي كثيرة، منها قوله تعالى وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله يرحمك الله، وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. المراد بالزكاة هنا زكاة المال، لأنه جعلها في مقابلة الربا المشتمل على الظلم، والزكاة بذل مشتمل على الإحسان، فهذا مقابل لهذا. وإذا لا بد أن نعرف الزكاة التي هو زكاة النفس بالمال، فما تعريفها؟ تعريف الزكاة هي التعبد لله سبحانه وتعالى بدفع جزء معين شرعا من مال معين بجهة معينة. فيه إبهام الله تعريف التعبد لله عز وجل بدفع جزء معين من مال معين شباب لجهة معينة، هو مجمل الآن يحتاج إلى شرح. فقولنا بدفع مال معين هو المال الذي يجب إخراجه في الزكاة، ويختلف. فمثلا في الذهب والفضة وعروض التجارة ربع العشر، يعني واحد من أربعين، تقسم المال اللي عندك كله على أربعين، فما خرج فهو الزكاة. فإذا كان عندك أربعون ألفا اقسمها على أربعين، ألف يخرج، أربعين ألف اقسمها على أربعين يخرج ألف، زكاة أربعين ألف ألف ريال. عندك أربعين مليون، مليون زكاة، أي نعم، لأن اقسم على أربعين. عندك 800 ريال اقسمها على أربعة 20 ريال، 1000 ريال 25، وهكذا. أما زكاة الحبوب والثمار فهي إما نصف العشر وإما العشر، يعني إما واحد من عشرة وإما واحد من عشرين، صح ولا لا؟ فلو كان عندك 100 صاع تجب فيها الزكاة، 100 صاع، وهنا تجب لك كما سيأتينا، لكن على فرض أنها تجب فيها الزكاة كم؟ 10 صاع إن كانت نصف العشر، وإلا 20 صاع. أما زكاة السائمة ففي الواقع أنه لا مدخل لا مجال للاجتهاد فيها ولا العقل، لأنها مفروضة معينة لا باعتبار سهم معين كما سيأتينا إن شاء الله تعالى. فمثلا 5 من الإبل فيها شاة، و25 فيها لا 25 بنت مخاض من الإبل، في 201 من الغنم 3 شياه، لا من الغنم حقا من الإبل، في 201 من الغنم 3 شياه، في 399 من الغنم 3 شياه. شوف شلون الفرق، 201 إلى 399 كله واحد 3 شياه. ولهذا يعني تقطيع الزكاة في المواشي أمر تعبدي. 399 و200 أين؟ في 201 3 شياه، وفي 399 3 شياه. نعم، حمدين ما هي شيء، كل وقت يسمونه وقت، لأن مسائل البهيمة زكاتها غير معقولة، يعني ما تدخل في العقل، نسلم فيها للناس تسليما تاما. إذا عدت، شوف إذا عدت 200 وحدة ففي كل 100 شاة، في 300 كم؟ 3 شياة، في 399 3 شياة، في 400 4 شياة، إذن من 200 واحدة إلى 399 كل واحد، الوقف 198. طيب الزكاة فائدتها ظاهرة، فهي فيها فائدة للمخرج وللمخرج منه وللمخرج إليه. أما المخرج فقال الله تعالى فيها خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، فهي تطهير من الذنوب، بقول الرسول عليه الصلاة والسلام الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. وإذا كان الرجل إذا تصدق بدرهم صدقة تطوع فإنها تطفئ الخطيئة، فإن أثرها إذا كان ذلك زكاة أعظم. ودليل ذلك قوله تعالى في الحديث القدسي ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. فلو سألك سائل رجلان أحدهما تصدق بدرهم صدقة التطوع والثاني تصدق به زكاة واجبة، أيهما أفضل؟ الثاني أفضل، الثاني أفضل لأنه واجب، والواجب أحب إلى الله تعالى من التطوع من جنسه. إذن هي تطهر من الذنوب، وتزكيهم بها تزكي إيمانهم وأخلاقهم وأعمالهم. تزكي الإيمان لأن بذل الإنسان ما يحب ابتغاء لرضا الله عز وجل لا شك أن إيمانه يزداد به، ولا لا؟ وتزكي الأعمال لأن الأعمال الصالحة يزيد بها الإيمان كما هو مذهب أهل السنة والجماعة. وتزكي المال أيضا، كيف؟ تزيد المال، تزيد المال بركة، حتى ما بقي عندك يزداد بركة، وإن نقص حسا لكنه يزداد معنا. فهذه فوائدها بالنسبة لإيش؟ بالنسبة للمخرج أنها تطهر من الذنوب وتزكي نفسه، تزكي إيمانه وأعماله وأخلاقه. أنا قرنت المال ولكن خطأ، تزكي المخرج في ماله، في إيمانه شباب وأعماله وأخلاقه. الإيمان والأعمال عرفتموها، الأخلاق لأنه يلتحق ببذل المال وصفوف الكرماء، والكرم خلق إيش؟ محمود، فحينئذ يزكو خلقه أيضا. أما المال فإن فائدتها للمال فائدة عظيمة، إذا أخرجت زكاة المال بارك الله لك فيما أبقى، وإذا منعت فإنه قد تفحت الزكاة مالك وتسلط عليه الآفات حتى ينفد. ففيها أيضا فائدة للمخرج وللمخرج منه وللمخرج إليه. كيف المخرج إليه؟ معلوم يستفيد منها، الفقير يجد نفقة بها، المجاهدون في سبيل الله يجدون معونة، المؤلف قلوبهم يجدون ما يؤلف مال الإيمان، وهكذا. ففيها فوائد عظيمة. ثم إن في إيجاب الزكاة على عباد الله فيه بيان لحكمة الله سبحانه وتعالى في التشريع، لأنك إذا تأملت الشرائع وجدتها أنها كف وبذل، كف عن محبوب وبذل لمحبوب. بذل المحبوب مثل الزكاة والحج في غالب الأحيان، وكف عن محبوب مثل الصيام والصلاة، فإن الإنسان في حال صلاته لا يأكل ولا يشرب ولا يستمتع بأهله ولا يلتفت إلى شيء غير صلاته، وفي الصيام يمسك عن الأكل والشرب والنكاح ومتع الدنيا التي تتعلق بالصيام، فتجد أن العبادات كف وبدل. ثم مع ذلك العبادات كف وبدل إما بالبدن وإما بالمال، لأجل يتبين صدق العبودية، لأن من الناس من يهون عليه بذل البدن ويتعب ولا يهمه، لكن لو قالوا اخرج قرشا واحدا من دراهمك، نعم، كان يعفر وصفر وجهه. قرش مثل واحد عثر، واحد عثر وتدمى اصبره، فقال يعزي نفسه قال شوي ولا بالنعله. وش معنى؟ وش معنى؟ يعني لو انقطعت النعلة كان أشد عليه من انقطاع صبره. صحيح هذا. بعض الناس يقول ما يخالف، أنا أتعب بدني لكن لا يجي مالي شيء. وبعض الناس يهون عليه المال ولكن يشق عليه التعب البدن، فلذلك جعل هذا وهذا. ويذكر أن بعض العلماء غفر الله لنا ولهم وجب على أحد الملوك عتق رقبة في بعض الكفارات، وأفتاه بأن يصوم بدلا عن عتق، مع أن الصيام في المرتبة في مرتبة بعد العتق. وش حجة هذا العالم اللي أفتى؟ قال لأن عتق الرقبة للملك بسيط، نعم، من رجل يعتق 10 رقاب، لكن صيام يوم واحد أشق عليه من 100 رقبة. فقال نؤدبه بماذا؟ بالصيام. هل هذا الاستحسان صحيح؟ هذا غير صحيح، لأن الاستحسان المقابل المضاد للشرع لا شك أنه سوء وليس بخير. فالحاصل أن الله حكيم في تنويع العبادات لأجل أن يمتحن العبد، هل هو عبد لله حقا أو عبد لهواه، ومن مشى مع الشرع فهو عبد لله. في بحث ثالث أن ذكرنا تعريف الزكاة وفوائدها، البحث الثالث متى فرضت الزكاة؟ هل هي في مكة ولا في المدينة؟ أكثر العلماء على أنها فرضت في المدينة في السنة الثانية من الهجرة، في السنة الثانية من الهجرة بعد فرض الصيام. وقال بعض العلماء إنها فرضت في مكة، وقال آخرون إنها فرضت في السنة 9 من الهجرة. شلون الخلاف؟ ولكن التحقيق في هذا أن الزكاة فرضت في مكة، لكن لا على هذا التقدير المعين والأنصباء المعينة. فقد قال الله تعالى في سورة الأنعام وهي مكية، قال وآتوا حقه يوم حصاده، وقال في المعارج وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. فهناك زكاة واجبة مكية، لكنها ليست على هذا التفصيل الذي استقرت عليه الشريعة الآن. وأما الذين قالوا إنها فرضت في 9 فنقول هذا غير صحيح، لأن الذي كان في 9 بعث السعاة لقبض الزكاة، يعني أن الرسول بدأ يبعث الرسل يأخذون الزكاة من أصحابها، نعم، يعني من أهل المواشي وأهل الثمار. وأما الوجوب الذي هو على ما هو عليه الآن، فإن هذا كان في السنة الثانية من الهجرة، فصار للزكاة 3 مراحل. المرحلة الأولى ليش الوجوب لكن على سبيل الإطلاق، والإنسان ما أوجب عليه شيء معين. والثاني الوجوب بهذا التقدير والتعيين الموجود الآن، لكن بدون أن يبعث الناس لقبضها من أصحابها، وهذا متى؟ في السنة الثانية من الهجرة. والثالث أن الرسول صلى الله عليه وسلم صار يرسل السعاة لقبضها من أهلها، وهذا كان في السنة 9 من الهجرة. نعم. حديث أحب الأموات ألم أنت أن تفي منها ابن عمر رابع فهو يسب الميت قريبه كما قال إذا إيش؟ يسب الميت قريبه كما قال إذا سب الميت قريبه إيه؟ كما قال ابن عباس قال علي إذا مات مطر النبي من عمة الضالح لأن عمة الضال هذا قاله قبل أن يغسل قبل أن يغسل درسوا في هذا نعم ما يتأذى به لكن بعد الموت بعد أن يدفن لا يسب حتى من قريب هم بعيد لا ما في حكمة يعني إلى ذاك الحد ما يظهر فيها حكمة ولا ذلك بعض العلماء قال إن هذا جواب غير مقنع وأننا نحمل النهي نقول هو المتأخر ونأخذ بعمومه كات لها ثلاث فوائد زيد المخرج والمخرج من والمخرج إليه المخرج غانم المخرج نعم ما في نفوس هذه المخرج إليه إزالة ما في نفوس الفقراء على الأغنياء لأن الفقير إذا شاف الغني يتمتع بالمال وهو محروم منه لابد أن يكون في نفسه شيء أيضا سد أبواب دعاة الاشتراكية والشيوعية ولا لا لأن الاشتراكية والشيوعيين يريدون أن يكون الناس سواء ولا شك أن منهاجهم يفضل المنافع ويشل الاقتصاد لأن الإنسان إذا علم أنه أن سعيه سيكون لغيره فإنه لن يسعى ويركن إلى الكسل والتهاون بالاكتساب وبخلاف الزكاة فإنها تنفع هؤلاء والآخرون على شدتهم في التكسب. طيب أما حكمها الآن تعريفها أظن خلنا تعريفها وفوائدها حكمها أنها مرتبتها بالسامة خذناها أيضا ومتى فرضت نعم نعم حكمها أنها فريضة بالنص والإجماع أما النص فما ذكره المؤلف في حديث ابن عباس وسيأتي إن شاء الله تعالى وأما الإجماع فقد أجمع المسلمون على أن الزكاة فرض وقالوا من جحد فرضيتها ومثله لا يجهله فهو كافر لأنه مكذب لله ورسوله وإجماع المسلمين أما إذا كان مثله يجهله كما لو كان حديث عهد بإسلام ولا يدري عن فرائض الإسلام فإنه يعلم فإن أصر بعد التعليم صار بذلك كافرا هذا من جحد وجوبها أما من أقر بوجوبها ولكنه لم يؤدها كسلا وتهاونا ففيه خلاف بين أهل العلم فمنهم من قال إنه يكفر لأنها ركن من أركان الإسلام لأن الله قال وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة فجعلهم الله تعالى مشركين بذلك وهذا القول إحدى الروايات عن الإمام أحمد رحمه الله أن تارك الزكاة كسلا وتهاونا يكون كافرا مرتدا وعلى هذا فيلحق بتارك الصلاة ولكن جمهور أهل العلم على أنه لا يكفر بذلك ولكنه قد ارتكب إثما عظيما أشد من الكبائر ودليل هؤلاء حديث أبي هريرة الثابت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر عقوبة من لم يؤد الزكاة ثم قال حتى فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار ومعلوم أن من يمكن أن يكون له سبيل إلى الجنة فإنه لا يكون كافرا لأن الكافر لا يمكن أن يكون له سبيل إلى الجنة لأن النبي عليه نعم بعد بحث ثاني، هل إذا تركها تهاونا تؤخذ منه قهرا أو لا؟ الجواب تؤخذ قهرا، وفي هذه الحال هل تبرأ بها ذمته أو لا تبرأ؟ إن أداها لله برئت ذمته وإن كان مكرها، وإن أداها لدفع الإكراه فقط وقال هذه جزية والعياذ بالله فإنها عند الله لا تبرأ ذمته ولا يعد مخرجا لها عند الله، لأنه ما أخرجها لله ولا امتثالا لأمره. وهل مع إكراه مع إجباره وقهره على الزكاة هل يعاقب بذلك مع ذلك ولا لا؟ اختلف في ذلك أهل العلم أيضا، فمنهم من قال العقوبة أن يلزم بدفعها فقط، وقال آخرون بل يعاقب بأن يؤخذ مع الزكاة شطر ماله، واستدلوا بحديث بهذا بن حكيم عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في من لم يؤدها قال فإنا آخذوها وشطر ماله عزمة أو عزمة من عزمات ربنا، فقال آخذوها وشطر ماله. ثم هذا الشطر هل هو شطر ماله كله، والشطر بمعنى إيش؟ بمعنى النصر، أو شطر ماله الذي منع زكاته؟ فيه خلاف أيضا، وهذا الخلاف يحتمل اللفظ، يحتمله اللفظ، فنرد ذلك إلى اجتهاد الحاكم. إذا رأى أنها تؤخذ أن شطر المال كله يؤخذ أخذه، وإن رأى أن لا يؤخذ إلا شطر المال الذي منع زكاته هل يفعل، لأن هذا من باب التعذير فيرجع فيه إلى الإمام. قال المؤلف رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن، معاذ بن جبل رضي الله عنه بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن أي أرسله، وكان ذلك في ربيع الأول سنة 10 من الهجرة أي قبل موت الرسول صلى الله عليه وسلم كم بسنة، بعثه إلى اليمن داعيا ومعلما وحاكما، بعثه يدعوهم إلى الله ويعلمهم ويحكم بينهم ويقضي، والحكم هنا قضاء. فذكر الحديث يعني ذكر ابن عباس الحديث رضي الله عنه بطوله، وفيه أن أول ما يدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإن أجابوا أعلمهم بأن الله افترض عليهم صدقة 5 صلوات في اليوم والليلة، فإن أجابوا لذلك يقول وفيه أن الله قد افترض عليهم صدقة في أموالهم، يعني فيه أنه قال له فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم، متفق عليه. افترض بمعنى أوجب، وأصل الفرض في اللغة الحز والقطع، ومنه سمي الحكم الحتمي فرضا لأنه مقطوع به لا يمكن أن يتخلف. وقول صدقة في أموالهم، صدقة أي زكاة لا صدقة تطوع، لأنه قال افترض والفرض لا يكون تطوعا، وسمي بذل المال صدقة لأنه دليل على صدق إيمان باذله. كيف ذلك؟ لأننا نعلم أن المال محبوب إلى النفوس، والنفوس لا يمكن أن يهون عليها بذل المحبوب إلا برجاء محبوب أعظم، وخير الدافع يدفع ذلك برجاء محبوب أعظم يدل على تصديقه، تصديقه بثواب هذه الصدقة، فلهذا سمي بذل المال صدقة. وقول تؤخذ من أغنيائهم، تؤخذ هنا مبني المجهول، فمن الآخذ؟ الآخذ الإمام أو نائبه وهو الساعي. وقول من أغنيائهم، أغنياء جمع غني، والغني هو من عنده ما يستغني به عن غيره، هذا في الأصل. الغني هو الذي عنده ما يستغني به عن غيره، ولكن يختلف الغنى باختلاف الأبواب. فعندما نقول الغني في باب أهل الزكاة يكون المراد بالغني من عنده قوت نفسه وأهله لمدة سنة. وعندما نقول الغني في زكاة الفطر نقول الغني من عنده زائد عن قوت يومه وليلته يوم العيد. وعندما نقول الغني في باب النفقات وهو من عنده ما يستطيع إنفاقه على من له النفق عليه. وعندما نقول الغني في باب الزكاة هنا نقول الغني هو الذي يملك نصابا زكويا. فهنا قول من أغنيائهم يعني من يملكون نصابا زكويا. فإن قلت ما هو الدليل على ذلك؟ أفلا تكون هذه الكلمة من الكلمات التي مرجعها العرف؟ فالجواب أننا لا نرد الكلمات إلى العرف إلا حيث لا يكون لها حقيقة شرعية. فإن كان لها حقيقة شرعية فالواجب الرجوع إلى الشرع، كما قيل كل ما أتى ولم يحدد بالشرع كالحرز فبالعرف احددي، إذا لم يحدد بالشرع. أما هنا فقد حدد بالشرع، قال النبي صلى الله عليه وسلم في الإبل في كل خمس شاة. إذن عرفنا الآن أن صاحب الإبل متى يكون غنيا؟ إذا ملك خمس. وقال الرسول عليه الصلاة والسلام في الفضة ليس فيما دون خمس أواق صدقة. إذن فالذي يملك خمس أواق غني ولا لا؟ يكون غنيا. وفي الذهب 20 دينارا، فمن يملك 20 دينارا يكون غنيا. وهكذا الحبوب والثمار ليس فيما دون 5 أوسق صدقة، فمن يملك 5 أوسق فهو غني. فهذا هو الذي أوجب لنا أن نخرج كلمة غني عن مدلولها العرفي إلى المدلول الشرعي. لماذا؟ لأنه وجد لها مدلول شرعي محدد من قبل الشرع فلا يمكن أن نتعداه. وقول تؤخذ من أغنيائهم، الإضافة هنا هل هي إضافة للجنس أو إضافة للقوم؟ يعني هل المراد تؤخذ من أغنياء المسلمين عموما أو من أغنياء هؤلاء أهل اليمن فقط؟ الظاهر للجنس إن عموما يعني تؤخذ من أغنياء الناس كلهم، وبناء على ذلك فترد في فقرائهم. فترد أي الصدقة، أي ترجع في فقرائهم. وقول في فقرائهم دون إلى فقرائهم، لأن رد في الغالب تتعدى بإلى، لكن في أبلغ في الوصول، لأن مدخولها يكون ظرفا لما قبل، فهي أبلغ من كلمة إلى. وقول في فقرائهم، من الفقير؟ أي نعم. هل نقول إن الفقير ما كان فقيرا عند الناس أو لا؟ يرى بعض أهل العلم أن الفقير ما سمي فقيرا عند الناس، وبناء على هذا فإن الفقر يكون أمرا نسبيا، يكون أمرا نسبيا فذلك. وقال بعضهم إن الفقير هو الذي لا يجد ما يملك، لا يجد ما يكفيه وعائلته لمدة سنة، وقدروها بالسنة، قالوا لأن الزكاة تجب على رأس الحول، فإذا أعطينا الفقراء ما يكفيهم لهذه السنة لأنهم في انتظار زكاة العام الثاني، فيقيد الفقر إذن بأن الفقير هو الذي لا يجد نفقته وعائلته لمدة سنة. طيب لو قال قائل لماذا لا تجعلون الفقير هو الذي لا يملك نصابا زكويا؟ لأن ظاهر الحديث التقابل، فما دمتم قلتم إن الغني هو الذي يملك نصابا زكويا فاجعل الفقير هو الذي لا يملك نصابا زكويا، وقولوا من عنده خمس من الإبل فإنه لا يعطى من الزكاة لأنه ليس بفقير، ومن عنده أربعون شاة لا يعطى من الزكاة لأنه إيش ليس بفقير، ومن عنده خمس أواق من الفضة لا يعطى من الزكاة لأنه ليس بفقير. لو قال قائل هكذا واستدل علينا بالمقابلة، قال تؤخذ من غني وترد إلى فقير، فالتقابل يقتضي أن الفقير هو ضد الغني، والغني قلتم إنه من يملك نصابا زكويا فيكون الفقير من لا يملك، فبماذا نرد على هذا؟ نقول هذا لا شك أنه إيراد قوي، لأن الأصل في الكلام إذا ذكر الشيء ومقابله أن يكون مقابله هو الذي يقابله في المعنى، يكون ضده في المعنى. ولكن نقول نحن إذا علمنا أن مقصود الشارع دفع حاجة المعطى صار تقييده بأن الفقير من لا يملك نصابا زكويا غير واف بالمقصود، لأن الرجل قد يكون عنده عائلة كبيرة وخمس من الإبل لا تكفيه ولا لمدة شهرين فيكون محتاجا إلى الزكاة. فما دمنا قد علمنا العلة وهي أن المقصود بذلك إيش؟ سد حاجة الفقير، فليكن ذلك محققا، وقيدناه بالسنة لما أشرنا إليه من قبل أن الزكاة حولية، وإلا فقد تقول قائل أعطوا الفقير حتى يكون غنيا مكتفيا، تكون غنيا مكتفيا. ولكن لو قال هذا القائل، لو قال قائل هذا القول قلنا وما حد الاكتفاء؟ فهنا لا، يعني لو قال أعطوه حتى يكون غني يكون عنده يكفيه إلى الموت، فهذا ما يمكن، لا يمكن، لأن مثل ذلك لا يعلم، إذا مات عن قرب صار كل شيء يكفيه، وإن عمر صار يحتاج إلى آلاف الألوف، فهذا لا يمكن تقديره. نعم لو قال قائل أعطوا الفقير حتى تهيئوا له ما يمكن أن يعيش فيه، لو قال قائل بهذا لكان له وجه، ولكن متى يكون ذلك؟ إذا لم نجد هناك حاجة شديدة، يعني لو فرض أن المستوى العام للشعب مستوى جيد، مستوى جيد، وأردنا أن نؤمن مثلا نؤمن عمارة لهذا الفقير تكفيه من الزكاة فهذا جائز. أما إذا كنا إذا أمننا لهذا الفقير عمارة من الزكاة بمئة ألف حرمنا عشرات الفقراء الآخرين فلا. لكن لو فرضنا أن الشعب متكامل، يعني معناه أنه طيب الاقتصاد منتهي اقتصاده، فهذا وجه قوي أن يشترى للفقير شيء شيء يكفي نفقته على الاستمرار، إن سيارات كدة مثلا وإلا عقارات يؤجلها حتى يكون غير محتاج. وقوله تؤخذون عليه فتردوا في فقرائهم، الإضافة هنا إضافة جنس أو إضافة قوم؟ أي فيه الخلاف أيضا، وكالأول جنس هذا الصحيح، لكن مع ذلك اختلف العلماء في هذه المسألة، فقال بعضهم إلى فقرائهم أي فقراء قومهم، بمعنى أن زكاة أهل اليمن لأهل اليمن ما تخرج إلا إذا لم يوجد مستحق فتخرج، لكن ما دام يوجد مستحق فإنها لا تصرف إلى غيرهم، لأنه قال من أغنيائهم فترد في فقرائهم. وذهب بعض أهل العلم إلى أن الإضافة هنا للجنس أي في فقراء المسلمين، وعلى هذا القول فيجوز أن ننقل الزكاة من البلد إلى بلد آخر، وسيأتي إن شاء الله في الفوائد ما يتبين به الأمر. طيب هذا الحديث يقول متفق عليه واللفظ للبخاري، وصدر به المؤلف كتاب الزكاة لأن فيه التصريح بأن الزكاة فرض افترض. فيستفاد من هذا الحديث عدة فوائد، الفائدة الأولى مشروعية بعث الدعاة إلى الله عز وجل بقوله بعث معاذا إلى اليمن، وهل بعث الدعاة واجب؟ الجواب نعم واجب كفائي، لأن على المسلمين واجب تبليغ الإسلام، واجب عليهم أن يبلغوا الإسلام، فيكون ذلك من باب فرض الكفاية، فيجب على ولاة المسلمين أن يبعثوا الدعاة إلى البلاد لبث الإسلام، هذا واحد. ثانيا حرص النبي صلى الله عليه وسلم على انتشار الإسلام، من أين أخذ؟ من بعثه الدعاة عليه الصلاة والسلام. ويستفاد من الحديث من الألفاظ التي حذفها المؤلف أنه ينبغي الترتيب في الدعوة، فيبدأ بالأهم فالأهم حتى إذا اطمأن الإنسان ورضي والتزم ينتقل إلى الثاني. يؤخذ من قوله فإنهم أطاعوك بذلك أو لذلك. ويستفاد منه أن الصلاة أوكد من الزكاة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يأمره بإعلامهم بفرضية الزكاة إلا إذا قبلوا فرض الصلاة. ومنها أنه لا يجب على الإنسان في اليوم والليلة أكثر من 5 صلوات. ويتفرع على هذه الفائدة أن الوتر ليس بواجب، لأن الوتر يومي، ولو كان واجبا لكان المفروض في اليوم والليلة 6 صلوات. أما ما يجب لسبب فإنه لا يمكن أن يستدل بهذا الحديث وأمثاله على انتفاء وجوبه، لأن ما يجب بسبب ليس دائرا بدوران الأيام، مثل أي شيء كصلاة الجنازة مثلا والكسوف وركعتي الطواف تحية المسجد، نعم، وصلاة العيد، لا سنة الوضوء ما سمعت أحد يقول بالوجوب، لكن إن كان أحد قال بها فإنه لا يمكن أن يستدل بمثل هذا الحديث على رد قوله، لأن هذه واجبة بأسباب تحدث فإجابها طارئ بخلاف الصلوات اليومية. ومن فوائد الحديث أن الزكاة فرض. عندكم أسئلة ولا نمشي؟ طيب والله هي الغالب انها على السنة هي. على سنة سنة في الغالب. الحبوب اللي احنا نعرف انها ما تكون الا بوقت واحد. ايه يعني نعم صحيح. هذه نعطيه مثلا ما يكفي لمدة سنة. فإذا جاءت الزكاة الأخرى التي تأتي بعدها بنصف سنة ننظر إن كان عنده ما يكفيه وليس عنده ما يكفيه لأنه أكل البعض نكمل عليه إلى السنة. نعم وهذا فيه قول احنا ذكرنا ان فيه قول لانه ما عده الناس فقيرا فهو فقير والله له وجه لكن ما ذكره الفقهاء ايضا له وجه اخر لان ما عده الناس فقيرا يختلف باختلاف الاحوال قد يأتي سنة يكون الانسان اللي عنده ما يكفيه 10 سنوات يقال فقير اذا كثر الغنى عند الناس يقال فقير فهل نحصر الزكاة مثلا في هذا المكان ونعطي هذا الرجل اللي عنده ما يكفيه 10 سنوات وندع المسلمين في أنحاء الأرض الأخرى اللي قد لا يكون عندهم ولا ما يكفيهم سنة نعم نعم يمكن يتصور كيف في البلاد الغنية يمكن الآن أنا أذكر ويمكن بعد غير يذكر أشد منه إن اللي عنده 1000 ريال ما شاء الله هذا من أكثر الناس غنى نعم ويوم قالوا واحد إن فلان ماله كر ومرئين مراسه وإن شاء الله وصل الكر ها؟ تعرف ما الكر لا ما هذا الكر حق أن خلص الكر يعني 100,000 الكر 100,000 يسمونه كر نعم أين الذي لا يملك الإصابة الزكوية نعم ما صحيح صحيح ما أحسن أقوال ما قلنا أنه اللي الفقير الذي لا يجد نفقته السنة ما يستدل على أنه وجوب يعني الدعاة العالمين وفيه بيان فيه رد على الذين يستدلون بقول النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولم آية فيحربون كل العالم والجاهل وش يقول في هذا؟ ولا شك انه لا يجوز ان يكون الانسان داعية على الاطلاق الا وعنده علم لان الله يقول قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرة فاذا لم يكن عنده علم فليس من طريق النبي عليه الصلاة والسلام والإنسان اللي يدعو بغير علم ضرره أكبر من نفعه وقد ذكرنا مثالا في الجمعة الماضية عن شخص قدم لي سؤال وقال إن هذا فلان يقول في المسجد إن الإنسان اللي يستمع الحديث من الشريط أو القرآن من الحديث فإن هذا من كبائر الذنوب هذا معنه إمام مسجد يعني معروف عندهم مثل بالصلاح والزهد فلا بد من هذا فيؤخذ من بعث معاذ حين قال له الرسول إنك ستأتي قوما أهل كتاب فإن هذا المراد أن نستعد لهم نعم بلغ عنه صحيح أنا أبلغ لكن بلغ ما تعلم أما ما لا تعلم فلا صحيح وقل ولو آية هذا من أجل المبالغة يعني حتى لو هي آية واحدة تعلمها فبلغها أما الداعي المطلق لا بد أن يكون عنده علم واسع نعم إيش إيه ما في شك أو كرم الزكاة والحج وسيأتينا إن شاء الله تعالى في الفوائد وذكروني إن نسيت لماذا لم يذكر الحج والصوم لأن العلماء أشكل عليهم هذا وأجابوا عنه نعم الآن نذكر لماذا لم يذكر الصوم والحج إن قلت لأنهما لم يفرضا فالجواب خطأ لأن الصوم فرض في السنة الثانية والحج فرغ في السنة إيش التاسعة، وبعث معاذ في السنة العاشرة. إذن ما هو الجواب؟ الجواب أن يقال إن المسألة مسألة دعوة، يدعون إلى الأهم فالأهم، وهو قد بعث إليهم في ربيع الأول، بقي على الصوم كم من شهر؟ ربيع الثاني وجماد وجماد ورجب وشعبان، 5 شهور. فإذا استقر الإيمان في نفوسهم فإنه حينئذ يؤمرون بالصوم، أي أن الصوم لم تدع الحاجة إلى الدعوة إليه في ذلك الوقت. وكذلك نقول في الحج، لأن الحج باقي عليك لا أكثر 5، رمضان وشوال وذي القعدة 8 شهور. وهكذا نقول إن الحكمة في عدم ذكرهما هو أن الوقت لم يحن بعد، فالدعوة إليهما غير ملحة. نعم. وفي الحديث أيضا من الفوائد أن الزكاة فرض لقوله افترض، وأن المرجع في فرض الأشياء إلى الله عز وجل لقوله أن الله افترض. طيب، وفيه أيضا من فوائد الحديث إطلاق الصدقة على الزكاة خلافا للعرف، تؤخذ من قوله ترى عليهم صدقة. وكذلك يدل على هذا قوله تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعمل عليه إلى آخره. ومن فوائد الحديث أن الزكاة واجبة في المال بقوله في أموالهم، وينبني على هذا القول أن الدين، أو يتفرع من هذه الفائدة أن الدين لا يمنع وجوب الزكاة مطلقا، الدين لا يمنع وجوب الزكاة. لماذا؟ يعني مثال ذلك، رجل عنده 1000 درهم وعليه دين مقداره 1000 درهم، فهل نقول إن المال الذي بيده وهو 1000 درهم لا زكاة عليه لأنه مدين بمثله؟ هذه المسألة فيها خلاف بين العلماء، لكن هذا الحديث يدل على أنه على أن الزكاة تجب عليه. وجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الزكاة في المال، والدين الذي يجب على الإنسان واجب في ذمته وليس في ماله، ولهذا لو تلف ماله فهل يسقط دينه؟ ما يسقط، لأنه في ذمته، فالدين في الذمة والزكاة في المال. ويشهد لهذا الحديث ويؤيده قوله تعالى خذ من أموالهم صدقة، من أموالهم صدقة، والآية عامة، وقوله والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. وللعلماء في هذه المسألة، وهي مهمة ينبغي للإنسان أن يعرفها، لهم فيها 3 أقوال. القول الأول أنه لا زكاة على من عليه دين ينقص النصاب، سواء كانت الزكاة واجبة في أموال ظاهرة أم في أموال باطنة، وهذا هو المشهور من مذهب الحنابلة رحمهم الله. والقول الثاني أن الزكاة واجبة في المال سواء كان ظاهرا أم باطنا، ولو كان على صاحبه دين، وهذا القول هو القول الراجح الذي تؤيده الأدلة. والقول الثالث التفصيل، فإن كانت الزكاة واجبة في أموال ظاهرة لم يمنعها الدين، وإن كانت واجبة في أموال باطنة لم، فالدين مانع لها، الدين مانع لها. لكن ما هي الأموال الظاهرة والأموال الباطنة؟ الأموال الظاهرة إذا تظهر ولا تحاز في الصناديق مثل بهيمة الأنعام والحبوب والثمار، هذه تسمى عند أهل العلم الأموال الظاهرة، لأنها ظاهرة للناس، كلنا نراها، كلنا نرى أن الثمرة لهذا الرجل في بستانه، وكذلك المواشي وكذلك الزروع، هذه نسميها أموال ظاهرة. يقول بعض العلماء بالتفصيل كما عرفتم، فما حجة هذه الأقوال؟ أما الذين قالوا إن الدين يمنع وجوب الزكاة مطلقا، فقالوا لأن الدين لأن الزكاة إنما تجب للمواساة، والذي عليه الدين ليس أهلا للمواساة لأنه هو نفسه يحتاج إلى من يواسيه، وعلى هذا فلا تجب عليه الزكاة. هذا هو تعليلهم، مع أنهم يستدلون بآثار. أما الذين قالوا إنها لا تمنع وجوب الزكاة في الأموال الظاهرة، فقالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث السعاة لقبض الزكاة من الأموال الظاهرة، ولم يكن يأمرهم أن يستفصلوا هل عليكم دين أم لا، مع أن الغالب أن صاحب الأموال الظاهرة ولا سيما أصحاب الثمار الغالب أنهم مدينون، ولذلك كان السلم في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام كان موجودا، كانوا يصرفون في الثمار السنة والسنتين، وهذا يدل على أنهم يحتاجون إلى الدراهم. فلما لم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يستفصلوا، دل هذا على أن الدين لا يمنع وجوب الزكاة، ولأن هذه أموال ظاهرة تتعلق بها أطماع الفقراء ويعرفونها، وإذا لم يجب عليهم الزكاة فإن ذلك قد يؤدي إلى فتنة، فإن الفقراء ربما يثورون على إيش؟ على الأغنياء ويبدأون بالسرقة من هذه الأموال الظاهرة. هذا هو تعليل من فرق بين هذا وهذا. وأما الأموال الباطنة فقالوا إن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يكن يبعث الناس لأخذها، وأيضا ليس الظاهرة للفقراء بحيث يغارون لو لم تؤد زكاتها. وأما الذين قالوا بوجوب الزكاة على من عليه دين، فقالوا إن لدينا أموال، إن لدينا نصوصا عامة لم تفرق بين الأموال. وقولكم إن الزكاة وجبت مواساة، نقول نعم، نحن نوجب على هذا أن يزكي ونواسيه في إعطائه من الزكاة، فإذا كان عليه 1000 درهم وبيده 1000 درهم قلنا أخرج زكاة 1000 درهم كم؟ 25، ونحن نعطيك من عندنا من زكاتنا 25 لتوفي ما عليك، وحينئذ هل أتاه نقص؟ لا. فإن قلت ما الفائدة من أن نقول أخرج 25 ونحن نعطيك 25 تكمل بها الطلب الذي عليك؟ قلنا الفائدة ليشعر أنه متعبد لله بإخراج الزكاة، ولأن هذا أحوط له وأبرأ لذمته. فعلى هذا يكون القول الراجح هو هذا، أنها تجب الزكاة في المال ولو كان صاحبه مدينا. فنقول زك مالك، لأن الزكاة واجبة في المال، ونحن نعطيك من عندنا ما توفي به دينك. وأما التعليل بأن الزكاة وجبت مواساة والمدين لا يتحملها، فإن التعليل في مقابلة النص عليل أو ميت مطروح. نعم. ثم نقول لهم ما الذي قال لكم، من الذي قال لكم إن الزكاة إنما وجبت مواساة؟ أليست تصرف في سبيل الله، في الجهاد في سبيل الله؟ تصرف في الجهاد في سبيل الله، وهذا ليس بمواساة. صرف في الغارم لإصلاح ذات البين ولو كان غنيا، تصرف لابن السبيل لكن الغالب أنه محتاج، لكن من الذي يقول إنها مواساة؟ نحن نتلمس علة ثم مع ذلك نبطل بها عموم النص، هذا لا يستقيم. فالصواب إذن وجوب الزكاة ولو كان الإنسان مدينا، والدليل على هذا حديث ابن عباس هذا، وقوله تعالى والذين في أموالهم حق معلوم وخذ من أموالهم صدقة. ومن فوائد الحديث أيضا جواز أخذ الولي الزكاة من الأغنياء. لين أخي ياسر خذ، ما عندنا خذ من أمواله. إن الله افترض عليه، ما هي المسألة التي طلبت منك دليلها؟ كلمة واحدة بس. من يأخذه؟ لا، ما لو جاء واحد ثاني قال عطنا زكاة مالك يقول لا، إلا من له الولاية. طيب، ومن فوائد الحديث وجوب صرف الزكاة في فقراء البلد، لقوله فترد في فقراء.